بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هكذا هذه الأجسام الأربعة تعرض بالحروف، أي أن علامة الإعراب فيها حرف من الحروف. الحروف التي تعرض بها هي الألف والواو والياء والنون، هذه تسمى حروف الإعراب. التثنية الاسم المثنى، تعريفه أنه لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف فيه عليه، كلمة واحدة تدل على اثنين سواء كان علمين كالزيداني أو غير علمين كالرجلين والمسجدين والكتابين، هذه الكلمة تدل على اثنين. إذا كنت معي كتاباني دل على اثنان، لقيت رجلين دل على انهما اثنان، لفظ دل على اثنين واغنى عن المتعاطفين، يغني عن قولك عندي رجل ورجل، كتب رجلان اسهل واخفر، او معي كتاب وكتاب. اذا قلت كتاباني احتفظت الكلام، او كلمت زيدين اخسر من ان تقول كلمت زيدا وزيدا، لفظ دل على اثنين واغنى عن المتعاطفين بزياده في اخره. الزياده التي في اخره هي الالف والنون، اذا كان مرفوع الزيدان لان اصله ثلاثه حروف زيد، فإذا أردت أن يكون مثنى زدت في آخره ألفا ونونا فقلت زيدان، رجل رجلان زدت في آخره ألفا ونونا، إن كان مرفوعا أو ونونا رجلين كتابين هذين ياء ونونا. الياء أو الألف هي علامة الإعراب. لماذا؟ لأنها علامة الإعراب، لأنها هي التي تتغير. وقد تقدم أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلام لا اختلاف الأوامر الداخلة عليها. فالنون لا تتغير، النون في الرجلين الكتابين والثوبين ما تتغير، بل هي مكسوره وثابته، والذي يتغير هو الذي قبلها، وهو انه ان كان مرفوعا جعلت قبل النون الفا فقلت هذان رجلان وهذان كتابان وعند فلان يعدان، وإن كان منصوبا أو محفوظا جعلت قبل النون ياء، رأيت الرجلين اشتريت الكتابين ونظرت إلى الثوبين لبست الثوبين وجلست إلى الزيدين. هذا هو التغير، فالتغير حسن في الياء، جاء بالياء بدل الألف، بدل الزيدان الزيدين. وإذا قلت مثلا جاء الزيدان وعندي كتابان، فإنك تقول كتابان أو الزيدان مرفوع، مرفوع إذا قلت جاء الزيدان وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، لأنها لا تتغير، والاسم المفرد تدخل ألف الحركة على آخره، ويدخل ألف التنوين، رجل رجلا رجل، كتاب كتابا كتاب، فالتنوين لا يدخل على المثنى، النون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. وهكذا إذا كان مجرورا أو مثنى، مررت بالرجلين وقرأت في الكتابين فتكون مجرورا على متجره، أو مخفوضا على تأمير الصناعي، مخفوضا على متخفره الياء لأنه مثنى، وقد يقع علامة خفضه علامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذا هو المثنى، يرفع بالألف الزيدان الرجلان، ويصب بالياء رأيت الرجلين منصوب، وكلمت الزيدين واشتريت الكتابين، ويجر أن يحفظ بالياء قرأت الكتابين وجلست إلى الرجلين، هذا مخبوط.